سنة، ونكمل الكلام في علم أصول الفقه. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن مسألة التحسين والتقبيح ومذاهب الناس في هذه المسألة، وقلنا أن هذه المسألة من المسائل المهمة، لأنه يترتب عليها أمر عقدي، وهي موضوع العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك أم لا العذر. فتكلمنا وقلنا أن مذهب الأشاعرة أن الحسن من أفعال المكلفين أو غير ذلك إذا أباحه الشرع أو استحبه أو أمر به دل على أن الفعل حسن. طيب، لو أن الشرع كرهه أو حرمه دل على أن الفعل إيه؟ قبيح. ويترتب على ذلك أن الحسن والقبح، خدوا بالكم، أن الحسن والقبح ليس وصفا ذاتيا للفعل، بل وصف الفعل به بعد أمر الشارع بفعله أو تركه. واضحة ولا مش واضحة؟ انتبهوا لي كويس، أن الخلل عند الأشعار في الجزئية دي ده خلل. القول الثاني وهو قول المعتزلة، قول المعتزلة أساس قول المعتزلة أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسنا، أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسنا لما فيه من نفع، والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحا لما فيه من ضرر. كلام من ده يا أخوانا؟ كلام المعتزل. طبعا يرد على هذا الكلام إشكال كبير جدا، أي عقل سنحتكم إليه؟ فرب عقل يرى الحسن قبيح، ورب عقل يرى القبيح حسنا، يبقى هنا لا تنضبط الأمور. يبقى كلام المعتزلة أساسه أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسن لما فيه من نفع، والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحا لما فيه من ضرر. فلو أردنا، ولو أردنا أن نحكم العقل في مسألة كمسائل في مسألة الربا، إنسان يقرض إنسان مالا نظير فائدة معينة دون النظر إلى الشرع، هذا الفعل حسن لما يترتب عليه من إيه؟ من نفع. النفع جه لصاحب المال، كسب له قرشين، والمدين عدى الأزمة بتاعته وعمل له مصلحة، واخد بالك؟ يبقى بعض العقول يرى أن هذا حسن، يعني ممكن عقول تراه قبيح، ولكن بعض العقول تراه إيه؟ حسن. واحد مثلا أراد أن يستأنس بالكلام مع امرأة أجنبي، وهم قاعدين كده في أوضة الشغل، يأنس لها وتأنس لها يعني إيه؟ وتبادلوا بعض الكلمات، وأنس كل واحد منهما بالآخر، نفع للاثنين، واخد بالك؟ ومع ذلك بعض العقول تراها حسنة وبعض العقول تراها قبيحة. يبقى أن احنا نعول الحسن والقبيح على العقل، هذا أمر فيه اضطراب كثير، ولن نصل فيه إلى ضابط نضبط به المسائل. طيب، انظر بقى إلى الخلط الشديد في عند المعتزل. قالوا وأن أحكام الله تعالى، أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين هي على وفق ما تدركه عقولهم فيها من حسن أو قبح. أحكام الله تعالى، ده كلام مين؟ في أفعال المكلفين هي على وفق ما تدركه عقولهم فيها من حسن أو قبح. يعني إذن حكم ربنا عز وجل في فعل المكلفين متوقف على ما أدركه العقل في الفعل من حسن أو قبح. فلو أن العقل أدرك أن هذا الفعل حسن، يبقى ربنا عز وجل أوجب هذا الفعل أو استحبه أو أباح. لو أن العقل أدرك أن هذا الفعل قبيحا، يبقى حكم ربنا عز وجل أن الله كرهه أو إيه؟ أو حرمه. وعليه، وعليه يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسله وكتبه، ودي أخطر ما عند المعتزل. وعليه يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسله أو كتبه، واضحة؟ وعليه احنا هنا بنقول ايه؟ لوازم الكلام، لوازم الكلام. المعتزلة قالوا ايه؟ ان احكام الله تعالى في افعال المكلفين هي على وفق ما تدركه ايه؟ عقوله. لان ده بنوه على اصل قبل كده، ان الحسن والقبح في افعال المكلفين ماله؟ على العقل، بناء على ايه؟ على العقل. يبقى العقل لقى الفعل ده حسن، يبقى طالما ان العقل رأى حسن يبقى ربنا عز وجل حكم فيه بحكم بالوجوب او الاستحباب. طب العقل رأى قبيح يبقى ربنا عز وجل حكم فيه بالكراهة او الايه او الحرمة. وبناء على هذا يمكن للعقل ان يعرف احكام الله ولا لا؟ العقل يعرف ايه؟ احكام الله عز وجل، يعرف احكام الله ان ده مستحب او واجب او مباح اذا رآه العقل ايه؟ حسن. يعرف احكام ربنا عز وجل محرم او مكروه اذا العقل راه ايه؟ مكروه. يبقى بناء على ذلك ما الداعي الى بعثه الرسل وانزال الكتب؟ مفيش حاجه. شفت الخلط جه منين والسواد جه منين؟ اكتب. وعليه يمكن للعقل ان يعرف حكم الله في افعال المكلفين بنفسه من غير وساطه رسله وكتبه. وسبب ذلك، سبب ذلك أن كل فعل من أفعال المكلفين، انتبهوا، فيه حسن ذاتي أو قبح ذاتي، وهذا حق. أفعال المكلفين فيها حسن ذاتي وقبح ذاتي، يبقى الفعل نفسه فيه وصف ذاتي ولا ما فيش في وصف ذاتي؟ عارفين الوصف الذاتي؟ الوصف الذاتي اللي احنا عرفناه المره اللي فاتت هو ما يحكم به العقل بمجرد ان يخطر الموصوف بباله. يعني مجرد الموصوف جه على العقل، العقل حكم عليه. الزنا، اعوذ بالله. التبرج، نعوذ بالله من الخذلان. واخد بالك؟ طب العدل والانصاف، الحمد لله. يبقى أن يحكم العقل بمجرد أن يخطر الموصوف ده اسم الحكم اللي وصف الايه؟ الذاتي. يبقى عند المعتزلة قالوا إن كل فعل من أفعال المكلفين فيه حسن ذاتي وقبح ذاتي، كويس؟ هذا حق. وحكم الله في الأفعال حسب ما تدركه العقول فيها من حسن أو قبح، وده خلط. حكم الله في الأفعال حسب ما تدركه العقول فيها من حسن أو قبح، فما رآه العقل حسنا فهو مطلوب لله ويثاب من الله فاعله. ركز أوي. فما رآه العقل حسنا فهو مطلوب لله. مطلوب لله هنا مستحب ولا فرض؟ أيوة يا أحمد، فرض أو مستحب، مطلوب لله ويثاب من الله فاعله. يبقى الفاعل ده لما استحسن هذا الشيء وفعله يثاب من مين؟ من الله عز وجل. طب قالوا رسول؟ ابدا. قالوا كتاب؟ ابدا. اما جاب الكلام ده منين؟ من عقله. معايا؟ طيب. وما رآه العقل قبيحا فهو مطلوب تركه. ايه معنى مطلوب تركه؟ الكراهة أو الحرمة، أحسن، مطلوب تركه ويعاقب من الله فاعله. يبقى ما رآه العقل قبيحا مطلوب من الله عز وجل تركه ويعاقب من الله إيه؟ فاعله. واضح يا إخواننا أسس المعتزلة؟ ويترتب على ما سبق. شباب دعوا التكفير وعدم العذر بالجهل دخلوا منين؟ ويترتب على ما سبق من لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله. من لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله. بفعل ما يهديهم عقلهم إلى أنه حسن ويثابون من الله على فعله. وعليه فمن لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائع. يبقى رجل ما قرأ كتابا وما تعلم علم وما وصلته دعوة نبي، المعتزلة بيقولوا هو مكلف من الله بفعل إيه؟ ما يهديه عقله إلى أنه حسن ويثاب من الله على فعله. يبقى عقله هدى أن إفراد الله بالعباد حق وحسن، وأن الكون ليس له إلا إله واحد. عقله قال كده، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فالمعتزل قالوا ده الرجل ده هو مكلف من الله وعليه أن يوحد الله، لأن عقله استحسن التوحيد، فإن لم يفعل فهو آثم وإن مات مخلد في النار. بلغته دعوة الرسل أم لم تبلغهم؟ ما بلغته. ما وصل الكلام ده منين؟ بإيه؟ بعقله. أضح يا أخوانا. وكذلك أعيد الكلام لو مشكلة عليكم، انتبهوا أول، لأن اللي هم لا يعذرون بالجهل في مسائل التوحيد، وإن شاء الله يجينا مبحث العذر بالجهل قريب جدا، ويتشدقون ببعض الأدلة في غير موطنه، دخل عليهم الخلط من أصل المعتزلة. علشان كده دايما تجد أهل البدعة في الوقت الحاضر وفي كل وقت وحين تجد عنده واخد من المعتزل، خد من الجهمي، خد من الخوارج، خد من القدرية، اختلط عليه الحابل بالنابل ولم يفرق. يبقى نقول ويترتب على ما سبق، من لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله بفعل ما يهديهم عقلهم إلى أنه حسن ويثابون من الله على فعله. ويثابون من الله على فعله. وكذلك ترك ما يهديهم عقلهم إلى أنه قبيح. وكذلك ترك ما يهديهم عقلهم إلى أنه قبيح، ويعاقبون من الله على فعله. ويعاقبون من الله على فعل، على فعل ايه؟ القبيح. من اللي قالهم ان هو قبيح؟ عقله. يبقى بناء على المعتزلة، على كلام المعتزل، الرسل والانبياء لهم لازم ينزلوا، خلاص احنا بقى نقعد بعقولنا ايه الربا كويس، بعد يومين متنا وجه ناس تانيين الربا وحش، واخد بالك؟ ما هي المسألة مسألة عقول. يبقى اصبح ما يستحسنه عقل يستقبحه اخر، وما يستقبح عقل يستحسنه اخر، يبقى لن تنضبط الامور. فعلم بذلك بطلان قول الايه؟ المعتزله. واضح يا اخوانا؟ طيب، القول الثالث وهو قول اهل السنه والجماعه، لذلك احنا بنقول دائما اهل السنه والجماعه وسط بين طرفي نقيض في العقائد وفي الاحكام وفي المعاملات وفي السلوك وفي الأخلاق. فأهل السنة والجماعة وسط، كما أن وسط بين الفرق الضالة، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل المنحرفة. أهل السنة والجماعة ما قولهم في مسألة التحسين والتقبيح لأفعال المكلفين؟ اكتب أخي، أن أفعال المكلفين فيها خواص ولها آثار تقتضي أن توصف بالحسن أو القبح. ده كلام عكس كلام مين؟ الأشاعرة. لا ركزوا، الأشاعرة قالوا إن أفعال المكلفين الحسن والقبح وصف ذاتي ولا وصف، ولا ليس لها وصف؟ ليس لها وصف. ده الوصف ده بالحسن والقبح ليه؟ بعد ما ايه؟ بعد ما امر الشرع او نهى. اهل السنه قالوا لا، افعال المكلفين فيها خواص ولها اثار تقتضي حسنها وقبحها، أو تقتضي أن توصف بالحسن والقبح لذاتها أم لأمر الشرع ونهيه؟ ها لذاتها، ركز يا أحمد لذاتها. فاكرين كلام ابن القيم في اللقاء الماضي؟ قلنا منشأت المصلحة من فعل المأمور لها حلت، فاكرينها ولا نسيتوها؟ تبقى عيدها تاني بسرعة كده. قال ابن القيم منشأ المصلحة من فعل المأمور لها حلات، مصلحة في ذات الفعل المأمور به مثل الصدق والعدل والإحسان والعفاف وصلة الرحم. ما فيش واحد في الدنيا يقول إن الحاجات دي مش كويسة، من قال هذا منكوس العقل. مصلحة من الأمر بها، ولولا الأمر لم تكن المصلحة، مثل التطهر بالتراب والتجرد من الإحرام ورمي الجمار. مصلحة تنشأ من الأمر والفعل معا، مثل الصوم والحدود. مصلحة تنشأ من العزم المجرد. خدوا بالكم من كلام ابن القيم لأنه كلام مهم. يبقى إذن كلام أهل السنة والجماعة في التحسين والتقبيح لأفعال المكلفين، قالوا أن أفعال المكلفين فيها خواص ولها آثار تقتضي حسنها وقبحها، وعليه يستطيع العقل السليم أن يحسن الحسن وأن يقبح القبيح. ده كلام ده زي كلام مين؟ لا زي كلام مين ده؟ زي كلام المعتزل، صح؟ لذلك هتجد أهل السنة والجماعة أخذوا جانب الحق عند الأشاعرة وجانب الحق عند المعتزل، وأصبح ده مذهب أهل السنة، واخد بالك؟ وتركوا الباطل من هنا وتركوا الباطل عند هؤلاء، واضح يا اخوانا؟ وعليه يستطيع العقل السليم، ولكن انظروا الضبط بقى، العقل السليم ها؟ مش أي عقل. المعتزلة ما لهمش ضبط، ترجع إليه تضبطهم به. وعليه يستطيع العقل السليم أن يحسن الحسن وأن يقبح القبيح، ولا يلزم، ودي من أهم ضوابط أهل السنة، ولا يلزم من تحسين العقل للحسن أو تقبيح العقل للقبيح أن تكون أحكام الله على وفق ما تدركه العقول. معي؟ ولا يلزم من تحسين العقل للحسن أو تقبيح العقل للقبيح أن تكون أحكام الله على وفق ما تدركه العقول. وعليه لا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله في الفعل إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة. شفت الكلام المنضبط؟ وعليه لا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله في الفعل إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة. خلفوا من هنا أهل السنة؟ خلفوا المعتزل، لأن المعتزل قال لك حكم الله يأتي على وفق تحسين العقل للفعل أو تقبيحه، فإن حسن يبقى حكم الله الأمر، وإن قبح حكم الله الإيه؟ أنه أهل السنة جمعوا أولئك أنه لا يلزم. وعليه لا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله في الفعل إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة. الكلام سهل يا أخوانا ولا صعب؟ طب بالنسبة للنساء، أرجو إن كان الكلام فيه شيء من الصعوبة أن نعيد الكلام، بحيث يعني لأن مبحث التحسين والتقبيح مهم جدا في أمور الاعتقاد. يبقى نعيد كلام أهل السنة مرة ثانية. أهل السنة قالوا إيه؟ أفعال المكلفين فيها خواص ولها أثر تقتضي حسنها وقبحها، واضحة دي؟ وعليه يستطيع العقل السليم أن يحسن الحسن وأن يقبح القبيح، ولا يلزم من تحسين العقل للحسن أو تقبيح العقل للقبيح أن تكون أحكام الله على وفق ما تدركه العقول. يلزم أم لا يلزم؟ لا يلزم. وعليه لا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله في الفعل إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل. والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل، أنه لا تلازم. لا تلازم، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة. لا تلازم، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة. ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. واضح؟ يقول ابن القيم: والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل، أنه لا تلازم، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة. العقل الصريح السليم يقول الكلام ده، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، أي لا يترتب على فعل الحسن ثواب ولا على ترك القبيح عقاب إلا بالأمر والنهي. طيب ما مصدر الأمر والنهي؟ أحسنتم، الكتاب اللي هو الرسل اللي هو الوحي. اكتب: وقبل الأمر والنهي. نعم، وقبل الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه. وقبل الأمر والنهي لا يكون قبيحا. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. وقبل الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب، انتبه، مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح. والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. أعيد: وقبل الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. واضح يا إخواننا الكلام؟ وعليه، لا خلاص، كلام ابن القيم انتهى. خلاصة رأي أهل السنة والجماعة في وصف الحسن والقبح لأفعال المكلفين: الكلمتين اللي جين دولت أرجو أن يحفظوا، أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة. الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، والعقل يدرك فيها ذلك، اللي هو العقل هو السليم الصريح، والعقل يدرك فيها ذلك، ولكن هذا الإدراك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ولكن هذا الإدراك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. وثبوت الثواب والعقاب، وثبوت الثواب والعقاب، أي الثواب لفعل الحسن والعقاب لفعل القبيح، إنما هو بالشرع. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح يا اخوانا كده؟ طيب، سأملي عليكم كلاما وأرجو أن نعرف مدى صحة هذا الكلام. واسمعوه جيدا قبل أن تكتبوا. وعليه فمن لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله بفعل ما يهديهم إليه عقولهم إلى أنه حسن، ويثابون من الله عليه وترك ما يهديهم إليه عقولهم إلى أنه قبيح، ويعاقبون من الله على فعله. رأي من؟ المعتزل. ضلال ولا مش ضلال؟ أحسن. واضح يا أخواننا كده؟ طيب. وأهل السنة والجماعة التكليف بالفعل، التكليف بالفعل فعلا وتركا إنما هو بالشرع لا بالعقل. فمن لم تبلغه دعوة الرسل فلا عقاب ولا ثواب على أفعاله. التكليف بالفعل فعلا وترك إنما هو بالشرع لا بالعقل عند أهل السنة. فمن لم تبلغه دعوة الرسل فلا عقاب ولا ثواب على أفعاله. بعد ذلك أصول وضوابط في مسألة التحسين والتقبيح لأفعال المكلفين. أصول وضوابط في مسألة التحسين والتقبيح لأفعال المكلفين بتحفظ أيضا. الأصل الأول أفعال الله تعالى كلها حسنة جميلة لا يقبح منها شيء. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. أفعال الله تعالى كلها حسنة جميلة لا يقبح منها شيء. الذي أحسن كل شيء خلقه. والأصل دهوت يا أخوانا من أراد الزيادة بما لا زيادة غير فيه في غيره فعليه بكتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم، أجاد وأفاد، وهو غير كتاب الفوائد. كتاب الفوائد كتيب، أما بدائع الفوائد مجلدين. تكلم في هذا الأمر كلام أعيا من بعده. أفعال الله تعالى كلها حسنة وجميلة لا يقبح منها شيء. فإن وجدت رجلا بثلاثة أرجل أو بعين واحدة أو بكلية واحدة فاعلم أن هذا قمة الحسن. ولكن لقصر المدارك وقلة العقول استقبحناه، وهذا أمر مستهجن. الأصل الثاني جميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد. وإن لم تدركها العقول جميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد، ده أصل. فإذا أمر الله عز وجل، ده كلام من شرح بقى، فإذا أمر الله بأمر ندرك أن فيه المصلحة، وإذا نهى عن شيء نعتقد أن ليس فيه مصلحة، وإن خيل للعقل أن فيه مصلحة. ده أصل يا أخوانا أرجو أن لا نحيد عنه قط. الأصل الثالث لا يجب على الله عز وجل شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما. لا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما. الأصل الرابع الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحدة عليه برسله وكتبه. الكلام ده يخالف كلام مين بقى؟ المعتزلة اللي هم من أذنابهم التكفيريين، لأن المعتزلة قالوا إن الثواب والعقاب مترتب على إيه؟ مترتب على فعل الحسن وترك وعلى فعل الحسن وعلى إيه؟ ترك القبيح، واخد بالك؟ والحسن والقبيح مرجعيته إلى الإيه؟ إلى العقل. هذا الإشكال. يبقى الله تعالى لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد إقامة الحدة برسوله وكتبه. الأصل الخامس، لا دخل للعقل مطلقا، لا دخل للعقل مطلقا في إثبات الأحكام الشرعية ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلا. تاني، الأصل ده بالراحة، لا دخل للعقل مطلقا في إثبات الأحكام الشرعية أي للأفعال، لا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلا، وإنما طريق ذلك هو الشرع، وإنما طريق ذلك هو الشرع. أعيد الأصول تاني، أفعال الله تعالى كلها حسنة وجميلة لا يقبح منها شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. جميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد وإن لم تدركها العقول. لا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما. الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحدة عليه برسوله وكتبه. لا دخل للعقل مطلقا في إثبات الأحكام الشرعية ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عادلا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلا، وإنما طريق ذلك هو الشرع. طيب، يتبقى جزئية وهي إيه؟ أخونا يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام في الفصل الثاني في الرد على شبهات المبتدع قال رحمه الله: إن الحسن والتقبيح لا يكون إلا من الشرع ولا دخل للعقل فيه، ولا يقول بأنه من العقل إلا أهل البدع، فكيف يوجه كلام الإمام؟ الآن يوجه كلام الإمام، اكتب بقى يا أخي الفاضل، إثبات، لا ده خلاص الأصول انتهت، دي خلاصة بقى إيه الكلام عشان نوجه كلام الشاطبي. إثبات تحسين العقل للأفعال المكلفين وتقبيحه، إثبات تحسين العقل لأفعال المكلفين وتقبيحه. خليكم معايا كده، يعني إيه؟ نثبت تحسين العقل لأفعال المكلفين وتقبيح العقل لبعض أفعال المكلفين أو لا نثبت؟ التفصيل هو الحق. ما المعني بإثبات تحسين العقل وتقبيحه؟ فاكرين كلام شيخ الإسلام لما قال والإجمال بدون تفصيل يترتب عليه كثير من الإشكالات؟ أهو ده. بعض الناس يقول لك إيه؟ زي الإمام الشاطبي في الاعتصام هنا قال لك إن الحسن والتقبيح لا يكون إلا من الشرع. يبقى هنا الإمام الشاطبي أثبت التحسين والتقبيح للعقل ولا نفاه؟ ها، نفاه، ولكن من باعتبار معين، ولكن بإيه؟ ها، باعتبار معين. يبقى لما نيجي نسمع بعض أهل السنة يقول وننفي إثبات التحسين والتقبيح في أفعال المكلفين للعقل، يبقى له اعتبار معين، ومن قال نثبت تحسين العقل وتقبيحه لأفعال المكلف، يبقى باعتبار معين. يبقى هنا من أثبت ومن نفى كل له اعتبار، يبقى ده إجمال. فإذا أتينا بالاعتبار فهو التفصيل يزيل الإشكال. واضحة؟ اكتب بقى. فإثبات تحسين العقل لأفعال المكلفين وتقبيحه إن أريد به ترتيب الثواب والعقاب فالصواب نفيه. إن أريد به ترتيب الثواب والعقاب الصواب نفيه، لأن الثواب والعقاب مترتب على إيه؟ على الشرع. وإن أريد به إدراك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب فالصواب إثباته. وعيد تاني. عرفت كلام الشاطبية يوجه إزاي؟ واضح يا أخوانا؟ تاني، إثبات تحسين العقل وتقبيحه لأفعال المكلفين. إحنا بقى بنقول له ماذا تريد بإثبات التحسين للعقل؟ إن أراد به ترتيب الثواب والعقاب يبقى النفي ولا الإثبات؟ النفي. والإثبات لمين؟ للشرع. طب إن أراد بإثبات الحسن، أي أن العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب، فالصواب إيه؟ إثباته. وهذا هو القول الفصل في مسألة التحسين والتقبيح. وانتهى معايا يا أخوانا كده؟ واضحة المسألة دي؟ ده بالنسبة يا أخوانا حاضر. لما تكلمنا عن لوازم الحكم الشرعي قلنا الحاكم والحكم والمحكوم إيه فيه والمحكوم عليه، تكلمنا عن مسألة التحسين والتقبيح. نبدأ إن شاء الله عز وجل في الكلام في اللقاء القادم عن المحكوم فيه، وهو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به. المحكوم فيه فعل المكلف، يعني أنا توضيت ده اسمه فعل المكلف، ولكن فعل المكلف ده تعلق الحكم به، ده بيسمى المحكوم إيه فيه. هذا سنشرع فيه في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا. إن كان عند أي أحد منكم كلام في الدرس ده نتكلم فيه، أما الأسئلة نرجعها إلى وقت آخر. عايز تقول حاجة أحمد في نفس الموضوع ده؟ حاضر. يقول أخونا: إذا كان الأثر المترتب على قول المعتزلة هو إلزام الناس بالتكليفات قبل بلوغه، يقول فما هو الفساد في قول الأشاعرة؟ قول الأشاعرة مخالف لصريح المعقول، لأنهم إيه؟ سلبوا عن الأفعال الوصف الذاتي لها، وما حدش يقوله أبدا الكلام ده. يعني الأفعال لها وصف ذاتي يا أخوانا لا ينكره إلا مكابر. هذا هو الفساد في إيه؟ في قول الإيه؟ الأشاعرة. هل الفترة والذين لم تبلغهم وصول الرسل ورثت في الجنة؟ لا يا أخي الفاضل، هؤلاء على القول الراجح من أقوال أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة. قلنا قبل ذلك لا عذر بالجهل في قضايا التوحيد لإدراك العقل ذلك ومناقضته، كيف الجمع مع قول ده قول المعتزلة، واخد بالك؟ ما فيش حاجة اسمها لا عذر بالجهل في قضايا التوحيد. لا يا أخي الفاضل، الإنسان طالما يجهل والجهل ليس من سعيه ولا من كسبه فهو معذور. ها؟ لا، نفوا الوصف الذاتي للأفعال وهذا مخالف للعقول. أيوة شيخ فضل. فإذا لا يعود علينا أن إحنا نسبة تحسين العقل للأفعال أو تطبيق الظلام عشان أتكاف لدينا في تحسين وتطبيق، يعني إيه فإذا نحن نحسين في وقت أننا نسبة نعم. أخونا يقول: وما ادعي أن نشغل أنفسنا بتحسين العقل وبتقبيحه طالما أن الشرع أمر؟ يعني كأنه يميل إلى قول الأشاعرة، مظبوط؟ وهذا القول قلنا مخالف لصريح المعقول. ليه يا أخونا؟ خليك بس معي. شريعة الإسلام موافقة للفطرة أم مخالفة؟ بس. لأن أنت ساعات تتناقش مع بعض المخالفين تضطر أن تتناقش معهم بصريح المعقول، تتكلم معه تقول له الزنا محرم، يقول لك إيه التحريم اللي فيه؟ الست بترزق وأنا باخد شهوتي، إيه الحرمة اللي فيه؟ تبدأ تضطر تنزلا مع المخاطب تقول له لا، ده كل العقلاء وأهل الطب الأتقياء وغيرهم قالوا أن هذا فعلة قبيحة فضلا أن الشرع نهى عنها. مع آخر الفضل، وبعدين ما ينفعش يكون ربنا سبحانه وتعالى خلق الأشياء وفيها الحسن والقبح وننفيه عنها، هذا مخالف لفطرة المولى عز وجل التي فطر الخلق عليه. واضح يا أخوانا؟ اي نعم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اترضاه لامك الى غير ذلك. فضل شكاه لا، اصل الاشاعره اصلا بيلغوا العقل خالص في مساله التحسين والتقبيح بس، اما جوهم في مساله الصفات ما استخدموا العقل، وده من التناقض. يضرون نعم، اي نعم يضر عند استخدام القياس. ماشي اتفضل يا اخوان. مش واخد بالك اخونا يقول متى يعمل بالتحسين والتقبيح؟ بص يا اخوانا الله يبارك فيكم حتى يعني ايه لا يشطح الفكر في فهم هذه المساله. احنا قلنا المساله دي بيتفرع منها مساله عقديه، وهي مساله ايه اللي هي العذر بالجهل في قضايا التوحيد. معي قلنا الذي لا يعذر الناس الذي لم تبلغهم الدعوة وجعل التوحيد تدركه العقول ورتب على ذلك الثواب والعقاب، ده قول المعتزلة ومخلف الأهل السنة والجماعة. واخدين بالكم؟ طيب أنا حينما أنظر إلى ما أمر به ربنا عز وجل من أعمال المكلفين بيبقى الأفعال دي هي في ذاتها لها وصف حسن، وما نهى عنه ربنا عز وجل له وصف ذات اللي هو الايه القبح. ولكن ممكن ان يدرك العقل الحسن ويدرك القبح، وفي بعض الاحيان يعجز. طيب يسلم لايه؟ الشرع، زي رمي الجمار والتطهر بالتراب وايه ثاني وتقبيل الحجر مثلا، كلها ايه الحسن فيها لان الشرع امر، ولولا ورود الامر ما علمنا ان فيها حسن ولا فيها ايه مصلح. معايا يا شيخ الدرس اللي جاي؟